الحمد لله الواحد القديم الجبار القادر العظيم القهار المتعالي عن درك الخواطر والأفكار والمنفرد بالعز والقهر والاقتدار وسمى كل مخلوق بسمة الافتقار أظهر آثار قدرته بتقلب الليل والنهار سميع يسمع لا كالأسماع بصير يبصر لا كالأبصار قادر عليم قادر مريد عليم بالأسرار يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على القار ويسمع أنين المذنب يشكو ما به من أضرار كلم موسى كفاحا لما قضى الأجل وصار ويراه نبينا والمؤمنون إذا نزلوا دار القرار صفاته كذاته والمشبهة كفار نقر ونمر وأرباب البحث في خسار هذا سيف السنة فتناوله باليمين لا باليسار واضرب به كف كيف ورأس لما وعنق ثم وخذ للتنزيه من التشبيه بالثار أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أحمده سبحانه في الإعلان والإصرار وأصلي على رسوله محمد سيد الأنبياء الأطهار وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي الأسد المغوار باب في ذكر سدرة المنتهى حديث عبد الله وإذا ذكر البخاري ومسلم كلمة عبد الله مجردة خالية من التعريف فإذن هو عبد الله ابن مسعود قال عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات في رواية فكان قاب قوسين أو أدنى قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح أنا عايز أقف مع كلمة في السماء السادسة في السماء السادسة هي سدرة المنتهى جاء في حديث أنس في السماء الكام السابعة صح هنا قال لك إيه قال لك في السادسة وهي في السماء السادسة هي في السماء السادسة ولا هي في السماء السابعة ده النووي بيقول لك إن هو أكثر المفسرين أو أكثر الرواة على أنها في السماء إيه السادسة أكثر أكثر الرواة عن ابن مسعود يعني هذا الحفظ حفظ صحيح أنها في السماء السادسة وأنا قرأت بصراحة في التفاسير ومنهم النووي قال ويجوز الجمع بين الروايات بأنها في السماء السادسة وأغلبها وأعظمها في السماء السابعة يعني إيه بقى يا جماعة فاكر أنت الحديث نهران ظاهران ونهران باطنان أما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان ففي الجنة يا عبد الله أنا هشرب هكتفي إن شاء الله سأكون قنوعا النهران الظاهران اللي هما النيل والفرات جايين منين؟ في الحديث من سدرة المنتهى. فاكرين قرار الحديث ده؟ قال لك فيها سدرة المنتهى ويخرج منها من سدرة المنتهى ظهران نهران ظاهران. إذن النهرين اللي في الأرض دول منين؟ وسدرة المنتهى فين؟ في السماء السابعة. فالنووي يقول لك فمن هذا المنطلق يجوز أن يجمع بين الروايات فيكون سدرة المنتهى وقد ورد أنها عظيمة جدا تكون في السادسة وفي السابعة. خبلك شفت أنت لما واحد يبقى واخد فيلا وعمل الدورين دور واحد سلم داخلي كده أيوة دوبلكس ما كده. أنا يا راجل جاهل والله ما أعرفش. فهو هو ده يعني ولله المثل الأعلى كهذا المنظر يعني. فيجوز تكون في السادسة وفين وفي السابعة. أنا مش شايف حاجة خالص، بحاول أشوف من غير نظارة مش شايف. زي اللي قتل برضه أبو جهل تقريبا اثنين قتلاه اللي هو ابن عفراء معاذ بن عفراء ومعاذ بن الجموح. نعم قتلهم كلاكما قتل قتله. نعم كلاكما قتلهم الاثنين يعني هم الاثنين. وفي الحقيقة اللي قتلوا عبد الله بن مسعود. هو عبد الله بن مسعود راح لقى صريع الارض فركب فوق صدره قعد فوق صدره وعبد الله بن مسعود كان رفيع جدا فقال فوق رجل قتلتموه افوق رجل قتلتموه او قال قتله قومه. يعني انت بتقعد فوق رجل انت قتلته اصلا بتقعد فوق منه القعده دي. تمام يا جماعة. لما أسري به انتهي به إلى سدرة المنتهى في السماء السادسة إليه ينتهي ما يعرج به من الأرض. يعني إيه إليه ينتهي ما يعرج به من الأرض؟ اللي بيعرج اللي هو إيه؟ اللي بيطلع اللي بيعرج به اللي هو بيطلع به. إيه اللي بيطلع من الأرض للسماء؟ الأعمال والإيه؟ يعني مش الملائكة الأرواح. مش في أرواح بتطلع أرواح خبيثة وأرواح طاهرة والأرواح الخبيثة بتطرق باب السماء فلا يؤذن لها ولا تدخل لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ها لا تفتح لهم أبواب السماء دول مين؟ وفي الحديث البراء حديث البراء لما بيصعد بيعرض بالروح الطيبة بتستأذن في السماء روح مين دي؟ هذه روح طيبة جاءت من قبل الأرض وبيدعو لها بالرحمة وتفتح لها أبواب السماء وتطلع في السماء وتطلع فوق السماء الثانية والثالثة لغاية فين؟ لغاية سدرة المنتهى. بص الكلام إليها مفيش حد بيطلع بعدها خلاص. ما لسه أنا هقوله هو قال العمل الصالح والملائكة. أيوة لسه كنت أقول والله هو قال العمل الصالح والملائكة فأنا بصلح له كلمة الملائكة بس لكن العمل الصالح ده متفق عليه. إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض من الأرواح أخرج خالص حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أخرج خالص فين؟ سدرة المنتهى. آخر أي حد من الأرواح هو سدرة المنتهى. والعمل الصالح إليه يصعد إليه يصعد الكلم الصالح والعمل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه آيات في سورة فاطر. فتقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها. يعني إيه إليها ينتهي ما يهبط من فوقها؟ يعني لو جاء أمر من الله عز وجل يهبط إلى سدرة المنتهى ثم تأخذه الملائكة صدعانا لأمره خضعانا لأمره والملائكة تبلغ اللي تحتها واللي تحتهم يبلغوا اللي تحتهم حتى يؤتى الأمر. ماذا قال ربكم؟ يقولون قال الحق وهو العلي الكبير. خدت بالك؟ فده اللي بينزل من اللي بينزل من أمر من السماء بينزل عن سدرة المنتهى واللي بيصعد من تحت آخره فين؟ آخره سدرة المنتهى. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. أعطي الصلوات الخمس ده فين يا جماعة؟ في رحلة الإسراء في سدرة المنتهى لما طلع سدرة المنتهى ربنا فرض عليه وإحنا قرأنا الأحاديث اللي جاءت بهذا هو فرض عليه 50 صلاة، تمام؟ وأعطي خواتيم سورة البقرة. هم قالوا إن سورة الخواتيم دي كانت نزلت، لكن اللي أعطي إيه؟ يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، دي كانت نزلت. إيه اللي أعطي إيه؟ قال أعطي إجابة الدعاء. قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت. كل ما يدعو دعاء يقول إيه؟ قد فعلت. أعطيت الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيت الإجابة، إجابة الدعوات اللي في آخر سورة البقرة. وغفر لمن لم يشرك من أمته شيئا المقحمات. كل حد لم يشرك بالله شيئا غفر له المقحمات. يعني ايه المقحمات؟ كبائر الذنوب. الله ينور عليك. كبائر الذنوب التي تقحم صاحبها في نار جهنم. طبعا النووي بيقول لك مش معنى كده ان كل حد عمل كبائر يتغفر له، لان من العلماء قال لك كلمه من غفر لمن، دي بعضية، يعني لبعض الذين اقترفوا الكبائر يغفر لهم لا كلهم. وقال لك ان الاصل ان عصاة المسلمين في منهم هيخش النار، فكلمة من دي بعضية. وبعضهم قال لك لا، ده من دي ايه؟ تشمل العموم، غفر لمن لكله يعني. فضل عم شو محمد في المشيئة. الله ينور عليك. على فكرة العلماء كلهم متفقين على المشيئة دي، يعني احنا ما نقدرش نقول يا جماعة فلان ارتكب كبائر يخش النار، فلان ارتكب الكبائر يخش الجنة، ما نقدرش نقولها دي. ارتكب الكبائر في المشيئة. الذين كتب الله عز وجل لهم انهم يدخلون النار سيدخلون النار. هو ليه بيتكلم فيها؟ معلش، هو بيتكلم فيها لان انت لو قلت ان كل اللي ارتكبوا الكبائر يخشوا الجنة، اذا مين دول اللي النبي حكى عنهم ان هم في النار؟ اللي هم الموحدين اللي دخلوا النار دول من أمة النبي. ايه ده؟ مين دول؟ وليه ما دخلوش تحت الكلمة دي، تحت الجملة دي؟ لو قلنا كلهم يبقى اللي دخلوا دول، ما هم دول أمة النبي، دول ما لماذا لم تشملهم هذه الجملة؟ غفر لمن لم يشرك من أمته شيئا المقحمات. ها؟ خدت بالك؟ هو قال لي بعض، ما قالش الكل. اتفقنا على هذا؟ قال فكان قاب قوسين أو أدنى. قال أخبرني ابن مسعود أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. خد الحديث الجاي عشان نشرح بس الجملة اللي جاية دي، نشرحها كاملة، ناخد الأحاديث دي بالمرة. قال ما كذب الفؤاد ما رأى، عن عبد الله أيضا قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى جبريل في صورته له 600 جناح. في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. وهل رأى النبي ربه ليلة الإسراء؟ عن أبي هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل. يبقى ادي رأي ابن مسعود بيقول إن هو رأى مين؟ تفسير الآية عند ابن مسعود هو كلام في صحيح مسلم يا جماعة. تفسير الآية عند ابن مسعود بيقول إيه؟ رأى جبريل ما كذب الفؤاد ما رأى، الآية بتعني أنه جبريل. وعن ابن مسعود، ثواني بس، عن ابن مسعود فكان قاب قوسين أو أدنى قال رأى جبريل. هذه روايتين. الرواية الثالثة عن ابن مسعود ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال إيه؟ رأى جبريل في صورته. هذه ثلاث روايات. الرواية الرابعة عن أبي هريرة ولقد رآه نزلة أخرى، أبو هريرة بيقول إيه؟ رأى جبريل. طيب خد الرواية اللي جاية دي عن ابن عباس ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. في الآيتين قال ابن عباس رآه بفؤاده مرتين، يعني ما رآهوش بين بعينه، شافه بفؤاد. وعن عائشة، واسمع الحديث الطويل الجميل ده، الحديث انا عامله خطبة جمعة على فكرة يا جماعة، اللي عايز يسمع الخطبة دي خطبة مفيدة جدا، انا عامه عن نفسي يعني كل فتره كده بسمعها والله انا بستفاد، لما بسمعها تاني بستفاد. الخطبه دي مهمه جدا والله. كنت متكئا، ده مسروق اللي بيقول عن مسروق، كنت متكئا عند عائشه فقالت يا ابا عائشه، اللي هو مسروق، ثلاث من تكلم بواحده منهن فقد اعظم على الله الفريه. الفريه اللي هي شده الكذب. قلت ما هن؟ ايه الثلاثه دول؟ قالت من زعم ان محمدا راى ربه فقد اعظم على الله الفريه. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا ام المؤمنين انظريني ولا تعجلين، اصبري علي بس. الم يقل الله عز وجل ولقد راه بالافق المبين ولقد راه نزله اخرى؟ قالت انا اول هذه الامه سال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. ده تفسير مين بقى؟ ده تفسير النبي نفسه. بيقول ايه؟ بيقول لم أره، لما قلت له الايتين دول معناهم ايه؟ قال لها انما هو جبريل، غير مقصود بها الرب عز وجل على الاطلاق. انهي تخريج ده؟ احنا بنقرا في صحيح مسلم، الكتاب ده اصلا صحيح مسلم، احنا اصلا في الدروس دي بنشرح صحيح مسلم، ما كل الاحاديث في صحيح مسلم. تمام. قال انما هو جبريل لم اره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رايته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء الى الارض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول، بتقول لمسروق، عائشة بتقول لمسروق، أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. انت ما سمعتش ربنا بيقول لا تدركه الأبصار؟ يعني الأبصار ما تشوفوش. تمام. أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حديث خلص. دول الثلاثة. معلش يعني احنا عايزين بس نتكلم عن ذكر الباب بتاعنا احنا، عشان نتكلم عن الحديث كله. لو عايز تتكلم عن فوائد الحديث كله اسمع الخطبه دي موجوده. باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزله اخرى، وهل راى النبي ربه ليله الاسراء. بدايه يا جماعه، بدايه ربنا سبحانه وتعالى لما امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الايات، بص الامتنان بيقول ايه؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مش ده امتنان؟ ربنا بيمتن على نبيه إن هو وأسرى به من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، دي حاجة عظيمة جدا. طب لو إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، مش دي حاجة أعظم؟ مش دي حاجة أعظم؟ مش كان أولى إن ربنا يذكرها؟ يقول لك ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. ده امتنان ولا مش امتنان؟ ربنا بيمن عليه، قول أنا وريتك من أعظم آيات الله عز وجل. طب آيات الله أعظم ولا الله أعظم؟ الله أعظم. يبقى من باب أولى يمتن عليه برؤيته هو سبحانه ولا يمتن عليه برؤية آياته؟ ها؟ امتن عليه برؤيته هو أعظم ده وراء. يعني يقول ربنا مثلا ولقد رأى ربه تعالى مثلا الآية تيجي كده ولقد رأى ربه عز وجل ما جتش الآية كده خالص قد ولقد رأى من آيات ربه الكبرى ده رقم واحد. طبعا سبب إن مسروق وإحنا قلنا إن مسروق هذا سمي مسروقا لأن إنسانا سرقه وهو صغير ثم رجع إلى أهله تمام. مسروق اللي هو أبو عائشة ده ذهب إلى الحج فكان هناك كعب الأحبار رجل لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وما شافش النبي فكان يسموه رجل مخضرم لأنه كان عاش أيام النبي وأسلم وما شافش النبي. كعب الأحبار ده من علماء المسلمين يا جماعة. فكعب الأحبار ده راح له ابن عباس ياخد منه علم فقال له ايه قال له سرا كده هل رأى محمد ربه. ابن عباس اللي بيسأل ان ابن عباس كان رأيه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه طبعا على روايتين رواية مطلقة ان هو رأى ربه مطلقا بالبصر ورواية تانية ان هو رأى ربه بايه بقلبه. فكعب الأحبار بيقول لك ايه صاح حتى جاوبته الجبال. جاوبته الجبال يعني ايه يعني صدى الصوت سمع الناس كلها قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فراح ابن عباس قال له ايه على رسلك ان بنو عبد المطلب نقول ان محمدا راى ربه. بالراحه شويه على نفسك احنا بني عبد المطلب شايفين راينا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه راى ربه. فقال ويحك إن محمدا إن الله عز وجل جعل الرؤيا لمحمد والكلام لموسى. رؤيا لمحمد مرتين والكلام لموسى مرتين قال له كده. فكان رأي مين كعب الأحبار. مسروق كان موجود وسمع الحوار ده فجري على مين على سيدة عائشة فراح قال لها يا أم المؤمنين طبعا رواية مختلفة عن رواية مسلم رواية تانية في البخاري قال لها يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه؟ فقالت له إيه لقد قف شعري مما قلت. قف شعري شعر جلدي كلها ألفاظ بتقال لما الإنسان تجيله قشعريرة. لقد قف شعري مما قلت ثم قالت له الكلام ده. قالت ثلاث من حدثك بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية يعني شدة الكذب. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال يا أم المؤمنين أنظرين استني بس الناس بتستدل بإيه هو بيقول لها بيستدل ولقد رآه نزلة أخرى آيات سورة النجم ولقد رآه بالأفق المبين. قالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد قبلي أول ما نزل آيات لأن السيدة عائشة كده يا جماعة أي حاجة تيجي قدامها مش فهمها تعمل إيه جوزها رجلها بعلها على طول معاها سيد الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. إيه معنى الآيات دي في حديث اللي هو فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال لما النبي قال إن المؤمن مش هيحاسب قالت له لا هيحاسب ازاي مش هيحاسب. قالت له فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال انما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. مين اللي عقب على النقطه دي؟ عائشه. هي ليها كده ليها وقفات يا جماعه في الفقه لولاها ما فهمنا شيئا. لولا السيده عائشه ما فهمنا شيئا. وقفات يعني عدها العلماء فوق الميت مسألة فوق الميت مسألة للسيدة عائشة لوحدها ترد على الصحابة. ما ابن عمر قال حديث ابن عمر أعتقد أو حديث أبي سعيد الخدري إن هو يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب صح كده؟ مش حديث كده؟ يقطع شتان المرأة والحمار والكلب. قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب لقد رأيتني وأنا معترضة على فراش النبي صلى الله عليه وسلم اعتراض الجنازة. كانت معترضة اعتراض الجنازة يعني نايمة كده قدامه كأنك بتصلي على جنازة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد غمزني، يعني عمل لها كده، لأن الحجر كانت ضيقة يا جماعة، يدوبك مكان سجوده في مكان موضع نومها، هي نايمة قدامه كده. فهي إيه قالت؟ فإذا غمزني قبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح. فتبقى لك فين بقى إن اللي عد، لو المرأة عدت من قدام الرجل بطلت صلاته، يعني بترد على النقطة دي. بس ممكن يقال في إشكال في الحديث ده، إن اللي واقف أو اللي قاعد أو اللي نايم قدام المصلي لا إشكال فيه، لأن هو مش هيعدي. صح يا عم سيد؟ نعم. هو هيعدي ولا هو ثابت؟ بدليل إيه؟ أنت ما تبقى قاعد في صلاة واتفاجأت إن في واحد بيصلي وراك، بتعمل إيه؟ بتفضل قاعد عشان خاطر إيه؟ ما حدش يعدي من قدامه. طب ما أنت نفسك إيه؟ لا أنا ساتر، أنا ساتر. إذا قام أحدكم يصلي، حديث رواه مسلم، إذا قام أحدكم يصلي فليكن أمامه مثل مؤخرة الرحل. خدت بالك؟ مثل مؤخرة الرحل. خلينا بقى في حديثنا. السيدة عائشة اعترضت النبي صلى الله عليه وسلم. إيه معنى الآيتين دول؟ ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه بالأفق المبين، قال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق الله عز وجل إلا هاتين المرتين رأيته منهبطا بين السماء والأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ده جبريل. ولقد رآه نزلة أخرى. إيه يا عم الحاج؟ قول. لبشر يعني هنقابلها برؤية رسول الله موسى تكليما. اه في الكلام يعني برضو ما علقتش عليها جدا من السلاسل. ما هو ربنا ما فيش خلاف ان ربنا كلم موسى، بس في خلاف ان النبي شاف ربنا. يعني الكلام كلام ما فيش خلاف، كلام ربنا لموسى فيه خلاف؟ لا ده انت، لكن رؤية النبي ربنا فيها خلاف. في حديث كده في مسلم، رواه مسلم، ده من الحديث اللي انا يعني عايزك، ده تحفه من تحف مسلم. قال استنى اذكرك النص بالظبط ان شاء الله. لقد رايت ربي الليله في احسن صوره كده نص الحديث. اه جميل. ها مين العجوز؟ صلي عليه. صلى الله النبي عليه الصلاه والسلام. لقد رايت ربي الليله في احسن صوره. راه ايه؟ بقلبه. ما هو لك رأيت الليلة يعني فين؟ في المنام. فالعلماء تكلموا في رؤية الله عز وجل، في رؤية الله عز وجل بالبصر، لا ينبغي ولا تكون في الدنيا أبدا. ما هقول لحضرتك، لما سيدنا موسى طلب إن هو يشوف ربنا، شافه؟ قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، مش هتشوفني، مش هينفع. الكلام معناه ان هو مش هينفع تشوفني اصلا. قال لن تراني، مش هينفع تشوفني، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. خلاص. فلما فاق قال تبت اليك. المعنى ايه؟ ان انت مش زي ما قال الطبراني كده، او ابن جرير الطبري. قال ايه ابن جرير الطبري على ما اظن؟ يعني قال إن الله عز وجل لا يرى بهذا الخلق الناقص في الدنيا. هذا الخلق، خلقنا نحن في الدنيا، خلق ناقص، والله سبحانه وتعالى صاحب الكمال، فلا يرى الناقص الكامل. أنت هتموت ولا مش هتموت في الدنيا؟ أنت بتبلى، لكن في الجنة أنت خالد، فيك كمال، فيك كمال في الجنة. فإذا كانت الجنة رأى المسلمون ربهم عز وجل، لأنه خلاص أنت أصبحت تصلح، لأن أنت ترى الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأنت هتشوفه في الجنة. ده اتفاق، على فكرة ده اتفاق أهل السنة، أن أنت هتشوف ربنا في الجنة. لو دخلت الجنة هتشوف ربنا يقينا إن شاء الله. ربنا يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. فهو شاف مين يا جماعة؟ شاف جبريل عليه السلام. له في خلاف بين سيدنا ابن عمر وسيدنا الرؤية؟ الرؤية صلى الله عليه وسلم. لا مش ابن عمر، ابن عباس. خلاف لم يأتي إلا عن ابن عمر. ولسه كنت جاي في الكلام والله، لسه كنت جاي لك في الكلام. ربك سبحانه وبحمده لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر، ده حديث من تحف مسلم برضو، قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ سؤال واضح وصريح يا جماعة، خلاص الموضوع منتهي أصلا بالنسبة لي يعني بالحديث ده الموضوع منتهي. هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني كيف أراه، نور أن أراه يعني كيف أراه. في رواية قال رأيت نورا، ما شافش مين؟ ما شافش ربنا، شاف إيه؟ شاف نور. إيه النور اللي شافه النبي بقى؟ النور اللي شافه النبي صلى الله عليه وسلم هو نور الحجاب، لأنه في حديث تاني بيخبر عن حجابه أنه النور. قال إيه؟ حجابه النور. لو كشفه، لو كشف الحجاب ده لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه خلقه، ما انتهى إليه خلقه من، ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما انتهى إليه بصره من إيه؟ يعني كل الخلق هيتحرق لو كشف الحجاب. يبقى النبي شاف إيه؟ نور. هو كلام في صحيح مسلم برضو، هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى صلى الله عليه وسلم. لذلك ده قول الجمهور زي ما قلت لك. أنا بص قول ابن مسعود في ثلاث روايات اللي احنا قرأناه، وقول أبي هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل، ده حديث أبي هريرة، الحديث رقم 283 في مسلم. حديث ابن عباس 285 قال ايه؟ قال رآه بفؤاده مرتين، يعني لم يراه ببصره، رآه بفؤاده يعني من قلبه. حديث عائشة قالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هو كلام صريح جدا، كلام مش محتاج لأي تأويل، كلام بيقول لكل المتكلمين في إن النبي شاف ربنا ببصره اسكتوا، الكلام واضح من النبي نفسه، كلام واضح من النبي نفسه. إنما هذا جبريل رأيته منهبطا، وهي يعني ما بتدلل بالآيات، بتدلل بتقول إيه؟ اسمع بقى هي الدليل بتاعها، بتقول لك أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طبعا النووي من ضمن الناس اللي شايف النبي شاف ربنا، النووي هو شارع صحيح مسلم رغم كل الأحاديث دي، بس برضه هو بيميل لأنه رأى ربه بقلبه على رأي ابن عباس، ما بينفيش الرؤية ده النووي. بيقول لك إيه؟ الآية ليست دليل. ليه يا نووي؟ قال لك لأن الإدراك معناه الإحاطة. الإدراك معناه إيه؟ الإحاطة. يعني تقصد إيه بس فهمنا؟ قال لك هل أنت دلوقتي شايف الأرض ولا مش شايف الأرض؟ شايفها ولا مش شايفها؟ شايف الأرض؟ شايف الأرض. طب أنت مدرك الأرض إحاطة ولا مش مدركها؟ يعني تقدر بصرك يحيط بالكرة الأرضية؟ مع أن أنت شايف الأرض ولا مش شايف الأرض؟ هو عايز يقول كده، أنت الرؤية مش ممنوعة، رؤية ربنا سبحانه وتعالى مش ممنوعة، لكن ربنا بيتكلم في الآية عن الإدراك أن أنت تشوفه كله، فاهمني؟ لا تدركه الأبصار، يقول لك الآية مش دليل، الآية بتتكلم عن الإدراك مش عن الرؤية. وصلت كده عم الشيخ؟ الآية بتتكلم عن إيه؟ عن الإدراك مش عن الرؤية. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الإدراك اللي هي الإحاطة يعني. طيب نخش بقى في الحديث اللي بعده. طبعا احنا تكملة يعني البركة للحديث أمشي كده إيه، أمر المرور الكرام. يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله وحيا إلا وحيا أو من وراء، معلش العتب على النظر والله، أنا لابس نظارة قراية عشان أعرف أقرأ، الله يكرمك. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يعني هي بتستدل برضو بالآية دي على إيه؟ على عدم الرؤية. وما كان لبشر دي يا جماعة بتستثني منها حد؟ ما هو إلا أن يكلمه كده كده الكلام خلاص موجود في الآية مستثنى لوحده. لكن وما كان لبشر يعني لأي بشر حتى النبي ولا مش حتى النبي؟ لأن النبي بشر. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، حاجة من الثلاثة. لكن كونه يشوفه كده مباشرة رؤية كده مباشرة لا تكون أبدا، خدت بالك؟ فيوحي إيه؟ خالص. ما أنا قلت لك أنا لو هو لما امتنى على النبي بأن هو لقد رأى من آيات ربه، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، امتنى عليه أنه هو رأى آيات ربنا الكبرى، كان باب أولى أن يمتنى عليه أنه هو رأى ربه لو شاف، وقد رأى ربه عز وجل، لكن ما امتنش عليه بأنه هو رأى ربه. قول يا عم عايز قولي تاني. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. حتة من كتم شيئا من كتاب الله كانت منتشرة أو في أيام عائشة وأيام سيدنا علي بن أبي طالب، لدرجة أن واحد جيل سيدنا علي بن أبي طالب فقال له إيه؟ قال له ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، قل لي على الحاجات اللي النبي كان مخبيها عننا وقالها لك أنت بس. فغضب علي غضبا شديدا وقال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يعلمه الناس إلا ما في هذه الصحيفة. قال وما في هذه الصحيفة؟ قال فك الأسير المعتقل، يعني فك الأسير والديات، بعض أحكام الديات، وألا يقتل مسلم بكافر، أدي اللي في الصحيفة. كتب لك أنت في رواية تانية عند البخاري لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. دي الصحيفة اللي هي كان الكلام اللي كان موجود في الصحيفة، كتب لك. ليس عندنا شيء نكتمه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. إيه اللي في الصحيفة دي؟ لعن الله اللي أنا قلت لك حديث، أنا قلت لك ده في البخاري، والتاني الأولين ده في مسلم. حديث تاني دون اللي هو غضب لما قال له ما كان النبي يسر إليك، كان منتشر بين الشيعة وبين بعض الروافد إن سيدنا علي هو اللي كان نازل عليه الوحي وإن الوحي خبى وفي حاجات مستخبية كده، خدت بالك؟ في حاجات وده رأي الصوفية أصلاً، يجي يقول لك إن إحنا عندنا علم تاني، أنتوا العلم بتاعكم ده علم الشريعة، في حاجة تانية اسمها علم لدني أنتوا ما تعرفوش أصلاً، ده بينزل بس على الناس الواصلة يعني الناس أولياء الله الصالحين، خدت بالك؟ خدت بالك؟ العلم ده ما فيش حاجة مكتومة، ربنا ما كتمش حاجة عن الناس ولا ينبغي ذلك أصلاً. وما كان لنبي، بص، وما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وما ينفعش. ومن كتم هيبته، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. النبي ما يخبيش، النبي ما يقولش إن في حاجة لحد تتقال لحد وما تقالش لحد. سيدنا أبو هريرة بقول لك إيه عشان بعض الصوفية بيستدل بالحديث ده، بيقول لك أتيت علمين، سألنا ربنا يذكرني الحديث، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم يعني، أما أحدهما فبسسته وأما الآخر فلو بسسته قطع هذا البلعوم. بس امسك أهو في الصحيح، في الصحيحين، امسك حديث أبو هريرة ده أهو في علم مكتوم، أهو في علم أبو هريرة مخبيه أهو. لا أبو هريرة ما كانش بيخبي حاجة غير اللي هو قاله. سيدنا أبو هريرة قال إيه؟ قال إن هو اللي هو مخبيه دون بعض الغلمة اللي هيكونوا أمراء على الناس في إمارة الستين، فكان دائما يستعيذ بالله من إمارة الستين، يقول أعوذ بالله من إمارة الستين. قتل سيدنا الحسين واللي حصل له وأبناء سيدنا معاوية دي إمارة الستين. ففعلا ربنا استجاب دعاء سيدنا أبو هريرة ومات سنة 59 هجرية. تخيل مات سنة 59 هجرية وما حضرش إمارة الستين. فكان دايما يقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يد غلمة من قريش، إن شئت أن أسميهم لكم سميتهم بنو فلان وبنو فلان، بس أنا مش أقدر أسميهم. ليه؟ لو سماهم قطع هذا البلعوم. يعني قلت بني فلان وبني فلان دول أمراء هيقتلوني. الخضر لما هو لما اتكلم عن الفوجد عدم عددنا أتينا من عندنا وعلمناهم اللي دون علم. لا ما هو علمناهم لدنا لان الخضر ده نبي مش لدني. لا فيش حاجه اسمها علم لدني، في حاجه اسمها نبي. الله سبحانه وتعالى بيؤتيه علما نبي. ايه الدليل ان هو نبي؟ في دليل في القران؟ في انت بتقول لا ليه؟ انت تعلم انا اقول لي في دليل؟ قول لي انا لا اعلم، ما تقوليش لا ما تنفيش انت. قول لي هات دليلك. لا قول لي هات دليلك، قول لي هات دليلك، ما تقوليش لا غلط. انت تقولي لا، يعني انت لو قلت لي، لو انت قلت لي على المساله، اسمعني بس، لو انت قلت لي على المساله انا لا اعلمها وقلت لي في دليل، اقول لك الله اعلم. انا لان انا لا اعلم. الدليل ايه؟ قال الله عز وجل في اخر قصص الخضر مع سيدنا موسى في آخر القصة قال له وما فعلته عن أمري. يعني إيه وما فعلته عن أمري؟ الخضر بيقول لسيدنا موسى أنا ما عملتش ده بمزاجي مش أمري، قصة إن ربنا هو اللي أوحى إلي، ده دليل على أنه هو نبي. وما فعلته عن أمري قصة مش بتاعتنا خالص. ما أنا بقول لحضرتك علم من الكتاب مش لدني، علم من الكتاب. كتاب اللي هو كتاب الله عز وجل الزبور. لا مفيش من لدنا علم. ما هو النبي عنده النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عنده من من من الله عز وجل من لدنه علما، صح؟ وسيدنا موسى عنده من الله عز وجل من لدنه علما. على فكرة موسى أفضل من الخضر، وجميع الأنبياء بما فيهم الخضر عندهم من الله عز وجل من لدنهم علم. يعني الجملة دي منطبقة على كل الأنبياء مش على الخضر بس، كل الأنبياء عندهم من الله من لدنه علما. خدت بالك الجملة مش مفادة إن هو في علم اسمه علم لدني، إذن كل الأنبياء عندهم علم لدني. صلى على الرسول. هو ايه؟ مش عارف يعني. حدثني قلبي مش عارف هو حدثني قلبي. اتفضل يا شيخ حسين. كلمه لدني مش اسم، كلمه لدني فعل. من لدنك اي والله نور عليك يا عم الشيخ. او كلمه فضيله الشيخ فضيله الشيخ حسين مدرس عقيده. أو كلمة لدني، أقول لك كلمة لدني دي مش اسم أصلا ولا كلمة، يعني تصلح أن تبقى صفة، لا تصلح تبقى صفة ولا تصلح تبقى اسم. هي كلمة ظرف في مكان، يعني لدني يعني من عندي، العندية دي ظرف. ظرف إيه؟ ظرف مكان مش زمان. فاضل السمراء يا أستاذ اللغة، فاضل السمراء بتاع العرب، اختلف من عندك واللدني. لدني وكأنه خصص للشخص ده شيء غير ده اختراع الصوفية يا أخي. الكلمه نفسها خدوها، قال لك علم اسمه علم لدن. مين استاذ لغه؟ شيعي. شيعي هي اصلا الصوفيه يعني مصغره من الشيعه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فما كتم النبي شيئا صلى الله عليه وسلم ومن زعم أنه يخبر بما في غد فقد أعظم على الله الفرية. يستحيل يستحيل أن تلاقي علم يخبرك بما في غد إلا أن يكون بعض الذي تأخذه الشياطين سرقة، يسترقون السمع من السماء فيحط معها 100 كذبة يكذبها على الناس، فيقول له ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فقد كان. دي الكلمة اللي خدها واستراها الجن منين؟ الجن من السماء. لكن فيش حد يعرف ما في غد إلا الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. في رواية وإذ تقول للذي، لا دي الكلام عائشة تكملة لنفس الحديث، قالت ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه، لو النبي بقى هيكتم حاجة مش هيكتم اللي انت بتقول عليه ده، هيكتم حاجة تانية خالص. لو كان يقدر يكتم حاجة كان كتم الآيات اللي جاية دي. تخيل ايه الآيات اللي جاية دي، عايزك انت تقعد متخيل ايه الآيات اللي هي عائشة بتقول عليها ممكن يكتمها. لو كان كاتما شيئا من كتاب الله لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت علي أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. كان النبي كتم الآية، عتاب شديد جدا من ربنا للنبي، بيقول للناس كلها شوف ربنا بيكلم النبي إزاي، بيكلمه بلهجة جامدة جدا، لهجة عتاب شديدة شوية. خدت بالك أنت النبي يتكسف منها، أنت تخشى الناس ها؟ ايوه كشف ما بداخله. انت عارف القصه ايه اصلا؟ تستعجب ليها القصه دي والله. ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اخبره بالوحي ان زيد هيطلق السيده زينب وانت هتتجوزها. لما ربنا اخبر النبي بالقصه دي، الاخبار ده عباره عن ايه يا جماعه؟ علم ما في الغيب اخبر به الله عز وجل، هيكون ولا لا يكون؟ يعني الكتب خلاص، الكتب يعني وحي ومكتوب مقدر. فالنبي يجي له سيدنا زيد يقول له انا تعبان وانا عايز اطلقها كده، والنبي يقول له ايه؟ اتق الله، اتق الله وامسك عليك زوجك. يا ده انت ربنا شايفه، ده انت انا قايل لك ان هو يطلقها وده مكتوب في الوحي اصلا وده مكتوب في القدر، ومع ذلك بتقول له اتق الله وامسك عليك زوجك. تاخد بالك في العتاب ازاي؟ انا مبلغك ان هو يطلقها وانت تقول له تقل، طب ما هيطلقها فعلا وتقول له. هو النبي كل ما هو متحرك جدا بان يقوله ان النبي اتجوز مرات ابنه، هو دي الحرج اللي كان في صدر النبي، اتجوز مرات ابنه محمد، اتجوز مرات، لان زيد كان لا يدعى الا زيد ابن محمد، كان لا يدعى الا زيد ابن محمد. وربنا نزل التحريم في آية سورة الاحزاب ادعوهم لآبائهم، هو ايه؟ هو اقصى عند الله. فلو رب لو النبي هيكتم ايات من الوحي يكتم الايات دي، يكتم الايات وما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. تريدون عرض الدنيا؟ بص الايات دي كان النبي كتمها. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره؟ انت عايزين شويه لعاعة من الدنيا تجروا عليها؟ ايات شديده جدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كان ربنا كتم الايات دي. اخر اخر اخر اخر الباب خلاص عشان خاطر العشاء، انا مش شايف حاجه خالص يا جماعه سامحوني. سالت عائشه هل راى محمد ربه؟ فقالت سبحان الله لقد قف شعري مما قلت لما قلت. وساق الحديث بقصته وحديث داود اتم واطول. في روايه قلت لعائشه فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ قالت إنما ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء. في رواية جابر اللي احنا قرأناه وانا أعيدها لك تاني لأن ده مكانها، في رواية جابر وهو يحدث عن فترة الوحي قال سمعت صوتا، بس العشاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.